الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نأسف أولا لتأخير لظروف خارجة عن إرادتي. وبإذن الله تعالى نبدأ المحاضرة الأولى في المرحلة الثانية، أو في القسم الثاني على وجه الإيه؟ على وجه التحديد، وهي المحاضرة الرابعة عشر. المحاضرة الرابعة عشر، ونحن قد عقدنا امتحان إلى المحاضرة الثانية عشر، ويبتدي امتحان المرحلة الثانية أو القسم الثاني من المحاضرة الثالثة عشر. وكانت المحاضرة الثالثة عشر تتكلم عن صفة اليدين لله عز وجل. هذه المحاضرة نبتدئ في الكلام فيها عن صفة العينين لله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، ذكر ثلاث آيات لإثبات صفة العينين لله عز وجل. يقول تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ويقول تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فذكر هذه الآيات لإثبات صفة العين لله عز وجل. في الآية الأولى الخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. والصبر في اللغة معناه الحبس، ويقال قتل صبرا أي حبس حتى قتل، حبس حتى قتل، قتل صبرا حبس حتى قتل. وشرعا معناها الصبر لأحكام الله عز وجل، أي حبس النفس لأحكام الله عز وجل. وأحكام الله تبارك وتعالى أحكام شرعية وأحكام كونية، فالحكم ينقسم إلى كوني وإلى شرعي، كالقضاء وقال إرادة وقال جعل إلى غير ذلك مما ذكرناه، وينقسم إلى شرعي وكوني أو شرعي وقدري. أحكام الله جل وعلا الشرعية هي ما كان فيها أمر ونهي، أمر ونهى، فتصبر على الالتزام بالأمر فهو صبر على الطاعة، وتصبر عن النهي أي عن المعصية فهو صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. هذه هي الأحكام الشرعية. والأحكام الكونية الصبر على المصائب أو الصبر على أقدار الله عز وجل، يعني إذا ابتلي العبد بمصيبة لا دخل له فيها فعليه أن يصبر، فهذا هو الصبر لإيه؟ لقدر الله عز وجل، أو على المصائب أو البلاءات التي تصيب العبد. فاصبر لحكم ربك، وقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأحكام، فقد أوذي من قومه فصبر، وكان صلوات الله وسلامه عليه أول العابدين، فالتزم بأمر الله عز وجل وصبر على أذى قومه. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي فأنت محوط بعنايتنا وبرؤيتنا بالعين، أي بعين الله جل وعلا، حتى لا ينالك أحد بسوء. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا بأعيننا. الباء هنا للمصاحبة، أي فإن عيني تصحبك. فإذا قلت لرجل أنت بعيني، يعني عيني تصحبك وأنا معك وأنظر إليك وعيني لا تنفك عنك، هذا مفهوم من أساليب اللغة إذا قلت أنت بعيني. لكن هل أحد يفهم أن من أساليب اللغة إذا قلت لرجل أنت بعيني أهو في داخل عينك؟ هل يفهم هذا أسلوب اللغة؟ هذا ليس معلوما في أسلوب اللغة. إذا قلت له أنت بعيني أي أنت بمرأة مني، وأنت عيني لا تنفك عنك. نعم، يعني عيني تنظر إليك ولا تنصرف عنك، لا تنفك عنك أي لا تنصرف إلى جهة أخرى، فأنت عيني تصحبك دائما. فالباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية. ها؟ غير أما تقول مثلا الرجل بالبيت، هذه هنا الباء للظرفية. الرجل بالمسجد، الرجل بالعمل أي في داخله. فالباء هنا من قرينة الكلام للإيه؟ للظرف. لكن علم من قرينة الكلام أن الرجل لا يكون بعينك، وإلا هذا الكلام لا يقول أحد، ليس معروفا ذلك في أسانيد الكلام. واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، الآية الثانية، وحملناه على ذات ألواح ودسر. حملناه، الضمير يعود على من؟ على نوح عليه السلام. حمل ربنا جل وعلا نوح على ذات ألواح ودسر. ألواح دسر هي المسامير كما قال ابن جرير وغيره، هي المسامير تشد بها الألواح عند صناعة السفينة. فقال تبارك وتعالى وحملناه على سفينة تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، معنى الكلام. لكنه قال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر ولم يقل على سفينة، هذا إشارة إلى قوة هذه السفينة وإلى قوة مادتها، فذكر الوصف دون الموصوف. ذكر الوصف وهو أن السفينة وصفها أنها من ألواح ومسامير يدل على قوتها، فذكر الوصف الذي يدل على قوة هذه السفينة اعتناء بهذا الوصف، نظير قوله تعالى أن اعمل سابغات وقدر في السرد لداود عليه السلام، أن اعمل سابغات. ما هي هذه السابغات؟ الدروع، هو يقصد أن يصنع الدروع، لكن يصف الدروع بأنها سابغة من أجل العناية بهذا الوصف، وذكر ذلك الوصف ولم يذكر الايه الموصوف، أن تكون سابغة تامة لتتم بها الفائدة والحماية. أن اعمل سابغات، ولم يقل أن اعمل دروعا ايه سابغات، لكن قال أن اعمل ايه سابغات، فذكر الوصف دون الموصوف لبيان أهمية هذا الايه هذا الوصف. فالمقصود هنا أنها سفينة قوية شديد، وقيل غير ذلك في أن الله جل وعلا ذكر أنها ذات ألواح ودسر ولم يذكر أنها سفينة، ولكن لعل ذلك هو أقرب الوجوه للمقصود. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، تجري بأعيننا أي بمرأى منا ومنظر، تجري بأعيننا أي بمرأى منا ومنظر. ومن لازم الرؤية والنظر وجود العين، فهذا القول من ابن جرير لا يعد تأويل، لأن ابن جرير رحمه الله تعالى يثبت العين لله عز وجل، وهذا لازم العين، لازم العين أنه إذا وجدت العين فلابد أنه يرى وينظر بهذه العين. فبمرأى منا ومنظر، تجري بأعيننا بمرأة منا وبمنظر منا مع إثبات العين لله عز وجل. أهل التأويل أثبتوا اللازم دون الملزوم، دون إثبات العين، قالوا بمرأة من بمنظر منا لكن لم يثبتوا العين لله عز وجل. أهل السنة أثبتوا اللازم والملزوم، أثبتوا هذا اللازم مع إثبات الصفة لله عز وجل، لكن المؤولة أو المحرفة أثبتوا اللازم وأولوا الصفة، لكن أهل السنة أثبتوا الصفة وأثبتوا لازم الصفة. طيب، ثم قال وألقيت عليك محبة مني، الآية الثالثة. نعم، حنأتي يعني أنا لا بشرح شرح عام للآيات بحيث فهمنا، وبعدين حنشوف العين ذكرت مفردة وذكرت مجموعة. وقال وألقيت عليك محبة مني، الآية الثالثة، ولتصنع على عيني. وألقيت عليك، وألقيت عليك الخطاب لمن؟ لموسى عليه السلام. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ألقيت عليك محبة مني أي أحببتك، أو ألقيت عليك محبة الناس، جعلت الناس يحبونك. ألقيت عليك محبة مني أي أني أحببتك، هذا خبر، أو جعلت الناس يحبونك، من رآك أحبك. وفي الحقيقة الاثنان متلازمان، يعني إذا أحب الله جل وعلا عبدا جعل أهل الأرض يحبونه، فلا تعارض بين بين التفسير. فأحبه الله جل وعلا وألقى محبته في قلوب في قلوب عباده، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني، تصنع على عيني. البخاري عليه رحمة الله تعالى ذكر بابا في صحيحه، باب قوله تعالى ولتصنع على عيني، هكذا لإثبات صفة العينين لعزه، يعني قال تغذى، تغذى أي على عيني. وهذا القول هو قول قتادة أيضا، وهو الذي اختاره البخاري في تفسير قول الله تعالى ولتصنع على عيني، أو يعني لتصنع على عيني أي تربى على عيني، كما قال غير تغذى أو تربى على عيني. فالله جل وعلا رباه تربية بدنية وتربية عقلية. تربية بدنية يعني تتعلق بالغذاء، ولتصنع ولتغذى. وتربية عقلية أي أدبه وأحسن خلقه. نعم، قول البخاري هو لتغذى، قول قتادة فقط ولتصنع على عين أي تغذى. فالله جل وعلا رباه على عينه أي بمرأة منه ومحبة وإرادة. وهذا أيضا لازم الرؤية، لازم الايه؟ لازم الرؤية والنظر مع إثبات وجود العين لله عز وجل. طيب، هذه الآيات الايه الثلاث التي ذكرت هنا، وذكر الشيخ هنا العين بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد، بأعيننا وعلى عيني. والثابت عند أهل السنة والجماعة أن لله جل وعلا عينين، وهناك أدلة على هذا سنأتي بها. لكن هذا المفرد ولتصنع على عيني لا ينافي إثبات العينين، وهذا الجمع لا ينافي أيضا إثبات العينين لله عز وجل، كما تكلمنا في صفة اليدين. ولتصنع على عيني أي على عين الله، عين هنا مفردة مضافة إلى الله عز وجل، فهذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف من صيغ العموم، من صيغ العموم، كما تقول وإن في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله هي نعمة واحدة لكنها مفردة مضافة إلى لفظ الجلالة نعمة الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فهي نعم كثيرة. إذن المفرد المضاف لا ينافي التثنية، لا ينافي التثنية، ليس معنى ذلك أنه له عين واحدة، لا، هذا مفرد مضاف من صيغ العموم فلا ينافي التثنية، ولتصنع على عيني. وأنت إذا قلت للرجل مثلا أنا رأيت ذلك الأمر بعيني وسمعت هذا الأمر بأذني، يعني بأذناي بعيني، ها، وضربت بيدي أي بيدي، فتقول ذلك من الأسلوب أنك نظرت بعينك وأنت تقصد بعينيك، هذا معلوم أيضا من اللغة، فهذا الإفراد لا ينافي التثنية. أيضا لا منافاة بين إثبات العينين لله جل وعلا وما ذكر بصيغة الجمع. فإذا قلنا إن أقل الجمع اثنين كما قاله طائفة فلا منافاة، واستدل بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جمع، فالاثنان جمع. وأيضا بقول الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ها؟ مالش قلباكما، وإن تتوبا إلى الله فقد صغت، ها؟ مالش فقد صغى قلباكما عشان هما قلبي، فقال فقد صغت قلوب، هما اثنين وقال عليها ايه قلوب، فقد صغت قلوبكما، فعبر عن المثنى بالجمع أو أن المثنى جمع، إما أنه عبر عن المثنى للجمع أو أن المثنى جمع، ويكون أقل الجمع اثنان. وأيضا في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة في الميراث فلأمه السدس، دول إخوة لإيه دول؟ ها؟ إخوة شقاء ولا الأب ولا الأم؟ ها يا من درست الميراث، إخوة الأم. فإن كان له إخوة فلأمه، ها دول إخوة الأم، فلأمه السدس. طب لو كانوا إخوة الأب؟ الحقيقة أي إخوة من ده ميراث الأم، لي أي إخوة خلاص، فده بينزل ميراث الأم من الثلث إلى السدس. طيب لو كان لي واحد ده مش هيحجب الأم مش كده عن الثلث، لو كانوا اثنين بالإجماع بيحجب الأم من السدس من الثلث إلى الإيه؟ إلى السدس. طيب لكنه تعالى قال فإن كان له إخوة، فيبقى احنا عملنا الاثنين أنهم إيه؟ إخوة، يبقى عملنا الاثنين كأنهم جمع، أو يقال إن أقل الجمع اثنان، ماشي؟ هذا قول، لكن جمهور أهل اللغة على أن أقل الجمع ثلاثة، ولا يصار إلى أنه اثنين إلا لسبب، أسباب تخلي الاثنين دول جمع، لكن الأصل أن أقل الجمع ثلاثة. أيضا لا معرض، إذا قلنا أن أقل الجمع ثلاثة وذكر ربنا جل وعلا أيدينا وأعيننا فالمقصود هنا التعظيم، فالله جل وعلا واحد ويقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بصيغة الإيه؟ الجمع، ويقول نحن إنا نحن نزلنا الذكر، ها؟ نحن أيضا يقول إنا ونحن، ويقول قلنا، ها؟ قلنا يا أرض بلعي ماءك، ما قالش قلت، قال بصيغة الجمع وهو واحد سبحانه وتعالى، فالمقصود بالجمع هنا التعظيم. إذن لا ضير سواء قلنا أقل الجمع ثلاثة اثنين أو قلنا أن أقل الجمع ثلاثة لا يضر، فتبقى في الحالة الأولى بأعيننا ممكن تبقى اثنين أو يبقى ذلك جمع والمقصود به التعظيم، كما قلنا في اليدين كذلك في العينين، ها؟ قلنا، ها؟ قلنا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلي، ها؟ قيل في قلنا. طيب وهات آية فيها قلنا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فقال ابن القيم عليه رحمه الله تعالى في الصواعق: هل يفهم من قول الداعي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام أنها عين واحدة ليس إلا؟ هل يفهم ذلك؟ هل يفهم ذلك إلا ذهن أقلف وقلب أغلف؟ ها؟ فلا يدل ذلك على إيه؟ هذا الإفراد على أنها عين واحدة. فذكر العين مفردة لا يدل على أنها واحدة. ويقول ليس إلا كقولك أفعل هذا على عيني، ولا يريد أن له عينا واحدة. ولما أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا ومضمرا، يعني عين الله وعيني، لما أضيفت العين إلى لفظ الجلالة ظاهرا ومضمرا حسن جمعها مشاكلة بأعيننا لضمير الجمع، فحسن جمعها أعين مشاكلة لضمير لضمير الجمع. وأيضا هذا للتعظيم ولا ينافي أن له عينين سبحانه وتعالى. طيب، قال أهل التعطيل المقصود هو الرؤية فقط كما ذكرنا دون إثبات العينين. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي فإنك بمرأة منا ومنظر، دون إثبات العينين لله عز وجل. لما قالوا ذلك؟ لأن العين جزء من الجسم، وهذا ممتنع على الله عز وجل. يعني كما قال الشيخ هنا قوله واصبر لحكم ربك في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما. نعم، يقول إثبات العين يقتضي التجزئة، يقتضي ليه التجزئة. يبقى عين يعني ده جزء، ويد ده جزء، وقدم ده جزء، وأصبع ده جزء. فعندهم إثبات العين يقتضي التجزئة، وأن البعض أو الجزء هذا هو الذي يجوز بقاؤه أو يجوز بقاء الكل بفقده. يعني ممكن واحد يده تتقطع ويبقى عايش، وعينه تتفقع ويبقى عايش. فقالوا أن هذا الجزء يجوز أن ينفصل وأن ينتهي ويبقى الكل. فبقاء الكل بفقد الجزء جائز للمخلوق، لكنه غير جائز للخالق، فلا يجوز أن يفقد شيئا من صفاته عز وجل، بل هي باقية أبدا وأزل. ولذلك نفوا البعضية والتجزئة عن الله عز وجل، لأن هذه صفات لأن هذه صفات نقص. وقالوا على هذا لا نثبت العين لله عز وجل، لأنها تقتضي الجزئية والتبعيض والجسمية، وهذا ممتنع على الله عز وجل. فبما نجيب عليهم بالثلاث أدلة، أو معنى صح بالثلاثة أوجه: أن ذلك مخالف لظاهر النص بأعيننا، ظاهر أن له نص، وأيضا خلاف إجماع السلف، لم ينقل عن أحد من السلف أنه نفى العين على الله عز وجل أو أنه أوله. فإلا هاتوا برهانكم كنتم صادقين. وهذه كتب السلف بين أيدينا بكلام واحد عن أحد من سلف هذه الأمة من الصحابة ومن الأئمة الكرام أول العين بما تقوله. أيضا لا دليل على هذا على هذا التأويل، بل على هذا التحريف الفاسد. أيضا رابعا، إذا أثبتتم الرؤية لله عز وجل وأن الله جل وعلا يرى، وأن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه عينا، فلازم ذلك أن يكون رأى بهذه العين. طالما أثبتتم أنه يرى وهو أثبت لنفسه عين، فلا بد أن تكون الرؤية بهذه بهذه العين، فهي عين حقيقية لله عز وجل. قال ابن جرير عليه رحمة الله تعالى: تجري بأعيننا أي يقول جل ثناؤه تجري السفينة التي حملنا نوحا فيها بمرأى منا ومنظر. أقول أن ذلك لا يعارض إثبات العين لله عز وجل، فهذا هو لازم إثبات العين، فهو يثبت العين ويثبت لازم العين، والمؤولة يثبتون اللازم دون الايه؟ دون الصفة. قال عبد الله الغنيمان في شرح لكتاب التوحيد: وكذا قال غيره من المفسرين، أي تجري بأعيننا بمرأى منا ومنظر. ومن لازم الرؤية والنظر وجود العين، ففي هاتين الآيتين وغيرهما يعني فإنك بأعيننا ولتصنع العين أقصد وجود إثبات العينين لله عز وجل، فينظر بها إلى ما يريد، ولا يحجب نظره تبارك وتعالى حاجب. وقد ذكرنا وجه الجمع والإفراد، وأن ذلك لا ينافي إثبات العينين لله عز وجل. طيب، قلنا إثبات العينين لله عز وجل، إيه دليل إثبات العينين لله عز وجل؟ يعني قلنا أنهما إيه؟ عينان، مش كده؟ طب فين الدليل على أنهما عينان؟ كل الآيات التي وردت بأعيننا بعين، إما أنها مفردة وإما أنها إيه؟ إما أنها جمع. ذكر البخاري في صحيحه ما يدل على أن لله جل وعلا عينين، فذكر حديث الدجال. فذكر البخاري في الصحيح عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم. وليه؟ لأن الدجال حيدعي أنه الله، مش كده؟ أو حيدعي النبوة وينتهي به الأمر إلى ادعاء الألوهية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار إلى وأشار بيده إلى عينيه صلوات الله وسلامه عليه، وأن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، كأن عينه عنبة طافية، يعني عنبة ذهب ماؤها، عنبة نشفت من المية اللي فيه، يعني بقت زبيبة، يعني بقت مكرمشة، يعني فهي ضامرة ملتوية، يعني ليست بغائرة، مش داخلة لجوه، ولا ناتئة ولا مرتفعة ولا خارج البر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست بناتئة ولا بغائرة، إنما كأنها عنبة طافية. فعينه البياض راح، ما بقاش فيه إلا سواد ومكرمشة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصف شكله تمام. كمان زيادة للتأكيد مكتوب بين عينيه كاف وفه وره، يعني كافر، قال مكتوب بين عينيه كافر. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه، وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. الدجال يعني كما يقول الحافظ بفتح من الدجل، والدجل هو التغطية، وسمي الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بباطله، يغطي الحق، يدجل عليك فيدلس عليك ويلبس ويغطي الحق ويظهر الباطل، فالدجال كذاب. وكما قال فعلا: الدجال المموه، يموه عليك، يعني يظهر هذا الأمر في غير إيه؟ في غير حقيقته، كما يموهون النحاس بالذهب فتظن أنه ذهب وهو ليس بذهب، هكذا يموه عليك أنه إله وهو إيه؟ ليس بإله، وأنه نبي وهو ليس بإله، فهو كذاب دجال، أي مموه كذاب. وقوله إن الله ليس بأعور، هذه الجملة هي المقصودة اللي ذكرها البخاري في إثبات العينين لله عز وجل، فهذا يدل على أن لله جل وعلا عينين حقيقة. ليه؟ لأن العور هو فقد أحد العينين أو ذهاب نور أحدهما، بهذا معنى ليه؟ معنى العور. وفي القاموس العور ذهاب حسن إحدى العينين، أي في اللغة العوض معناه ذهاب حسن أحلام. ربكم ليس بأعوض أي له عينان، والرديء من كل شيء والضعيف والجبان والبليد، كل ذلك أيضا يسمى أعوض. لكن في الحقيقة يعني قالوا إن ربكم ليس بأعوض المؤولة، قالوا ليس بمعيب، ففسروا الأعوض بالعيب والنقص، والله ليس بمعيب ولا بنقص، فله صفات الايه الكمال. لكن في الحقيقة العيب لا يقال له أعور، لكن يقال هذا عور، هذا عور، ويقال هذا عوار، فعور وعوار للعيب والنقص. لكن أعور عرفت في اللغة كما ذكر لمن فقد إحدى الايه العينين، وأيضا أشار بيده إلى ايه إلى عينيه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في حديث ضعيف ذكره ذكره ابن القيم في كتاب الصواعق، وأيضا هو في مسند العقيلي، لكن هذا الحديث ضعيف ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة، أن المصلي إذا قام فإنه يقف بين عيني الله عز وجل. هذا الحديث إن صح فيه إثبات العينين إيه؟ لله عز وجل، لكنه ضعيف، ولا تقام العقيدة على حديث إيه؟ ضعيف، لكن العمدة في ذلك هو حديث إيه؟ حديث الدجال. الحديث رقم كان ده في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد في باب ولتصنع العيني، شوف كتاب التوحيد باب ولتصنع العيني، حتبص إيه ذكر أحاديث الدجال وذكر هذه الايه الأحاديث. قال الإمام ابن خزيمة ممن أثبت العينين لله جل وعلا، ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى يقول في كتابه التوحيد: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، أن لله جل وعلا إيه؟ عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل، فكان بيان النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لبيان محكم الايه محكم التنزيل، اي لبيان الكتاب. ثم ذكر بسنده حديث ابي هريره رضي الله عنه لما قرا قول الله تعالى: ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا، قال: يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ابهامه على اذنه واصبعه التي تليها على عينه، إن الله كان سميعا بصيرا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث رواه أحمد وحسنه ابن حجر وأيضا وحسنه الألباني وغير ذلك منه. فالحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإبهامه إلى أذنه وبالتي تليها إلى عينه عندما قال أو عندما قرأ قول الله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، أي مبالغة في إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، وأنها صفة حقيقية لله عز وجل دون تمثيل. هذا المقصود به إثبات الصفة لا التمثيل، إثبات الصفة إيه؟ لا التمثيل، كما قال: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، سترون ربكم كما ترون القمر، لا تشبيه للمرء بالمرء، لا تشبيه للقمر بالله عز وجل. فهذا إيه؟ فيه إثبات رؤية الله عز وجل دون تشبيه، وهذا فيه إثبات السمع والبصر لله عز وجل دون تشبيه. طيب، هنا أيضا يقول الشيخ لما ذكر أن المعطلة ينفون صفة العين لله عز وجل بدعوى أنها جريحة، ننقل يعني كلاما ذكره الغنيمان في شرح كتاب التوحيد، يقول: واعلم أن المتكلمين من المعتزلة ولا شعرية ونحوهم يزعمون أن لله عينين، وعلم أن المتكلمين المعتزلة ونحوهم يزعمون أن من أثبت لله عينين ويدين ووجها ونحو ذلك مما جاءت به النصوص من أثبت ذلك على ظاهر اللفظ أنه يثبت جوارح تشبه جوارح الخلق على حد زعمهم، تعالى الله وتقدس عن زعمهم وظنهم السيء في الله ورسوله، حيث ظنوا أن ظاهر وصف الله جل وعلا لنفسه وأن وصف نبيه صلى الله عليه وسلم له يقتضي التشبيه. ولهذا تجد الذين تلقوا هذا الفكر وتأثروا به من الذين يشتغلون بالحديث إذا جاء ذكر ذلك قالوا مثلا إثبات صفة اليد لا من حيث أنها جارحة، ممن يشتغلون بالحديث الذين لا يجرؤون على رد النصوص، ها فيثبتون ما أثبتته النصوص ثم يذيلون ذلك ويقولون لا من حيث الجامع. وإثبات أيضا صفة الوجه لا من حيث الجارح وغير ذلك من الإيه؟ من الصفة، كما يقول البيهقي في كتابه الأسماء والصفات وسائر شراح الحديث الذين لا يجرؤون على رد النصوص، فهم عندما يتكلمون على مثل هذه النصوص يبادرون إلى نفي الجارحة، كما قال بعض زعمائهم ما يلي، بعض زعماء المعطلة أو المعطلين للنصوص، زعم قوم أن لله عينا، هكذا يقول، زعم قوم أن لله عينا يريدون، انظر بقى التلبيس هنا، يريدون كجارحة العين. فين هم قالوا لك احنا بنثبت عين وقلنا لك انها كجارحة العين، لكن هذا افتراء حتى يعني ينطلي ذلك على ايه؟ على العامة والدهماء، يقولون ان هؤلاء يثبتون لله جارح، هؤلاء مشبهة، هؤلاء ايه؟ مجسمة، حتى ينفرون العامة ايه؟ منه. فانظر الى تلبيس ايه؟ الى تلبيس هؤلاء. يقول زعم قوم ان لله يريدون كجارحة العين من الانسان، وأرادوا التركيب، وأرادوا إيه؟ يعني التركيب والتبعيد والأجزاء والجسمية، ها يقصد، وأرادوا التركيب واحتجوا بقول الله تعالى ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. استدلوا بهذه النصوص على أن لله إيه؟ عينين، ثم لا يكتفي بذلك قال وأيضا وزعموا أنها إيه؟ وزعموا أنها جارحة كجوارح الايه؟ كجوارح الخلق. وطبعا لم يزعموا انها جارحه كايه؟ كجارحه الخلق، اثبتوا العين واكتفوا ايه؟ بذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تولى الرد على هذا من؟ ابو سعيد الدارمي، ها؟ عليه رحمه الله تعالى في الرد عليه، قال: اما ما ادعيت ان قوما يزعمون ان لله عينا فانا نقول ان لله عينا، لان الله تعالى قاله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما لنا لا نقول ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما زعمك أنهم يثبتون جارحة كجارحة العين من الإنسان على التركيب، قال فهذا كذب ادعيته علينا عمدا، فأنت تعلم أن أحدا لم يقله ولكنك تريد التشنيع، هكذا ظن، تعرف ما حدش قال كده، ممن أثبت الله عين ما أحد قال منه أنها جارحة، لكنك تريد التشنيع ليكون هنالك مقبولا لدى الجهال. وهذا هو شأن أهل البدع في كل زمان وفي كل مكان، يأتون إلى قول أهل الحق ويدخلون به ما لم يقولونه لينفرون العامة إيه؟ عنه، ينفرون العامة إيه؟ عنه، يعني يخترعون أشياء أو يعني يخترعون حكايات حتى ينفروا العامة من إيه؟ من أهل الحق. فيقول انهم لم يقولوا ذلك وهذا ادعيته عليهم كذبا حتى يكون كلامك، ها حتى منه جد ولا هزل، يصلح منه جد ولا هزل، ما ينفعش الكذب هذا، لا يصلح منه شيء. فمن ذا الذي قال انها جارحه مركب؟ من قال؟ هاته اذكره، فإن قائله كافر، لا هيقول كده احنا بنكفر، يقول انها جارحة احنا بنكفر، فانت بتدعي علينا ان احنا بنثبت انها جارحة، فأتي لنا بمن قال وهو عندنا كافر، هكذا يقول ابو سعيد الدارمي عليه رحمه الله. قال وكم تشنع بما تقرر، انت عمال تقرر اشياء ما قال احد وتشنع ايه؟ وتشنع بها، من قوله جسم مركب جوارح أجزاء أبعاد، هؤلاء يثبتون أبعاد، هم قالوا لك أن أبعاد أو أجزاء، أنت ادعيت عليهم دعاء باطل. هؤلاء يقول نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق به، والله جل وعلا أعلم بنفسه من غيره، وهو أثبت لنفسه ذلك ونقل، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت ادعيت عليهم أنهم يعني قالوا بجسم وتركيب وجوارح وأجزاء وأبعاد، تريد أن يكف المؤمنون عن وصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ونحن لم نصف الله جل وعلا بجسم كأجسام المخلوقين ولا بعضو ولا جارحة، لكن نصفه بما يغيظك من هذه الصفات التي أنت ودعاتك لها منكر. فنقول إنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ذو الوجه الكريم وذو السمع السميع وذو البصر البصير إلى آخر ما قال عليه رحمه الله تعالى في إثبات صفات الله عز وجل. يقول الشيخ هنا عليه رحمة الله تعالى وأما وتفسير المعطل لها بالرؤية أو بالحظ أو الرعاية نفي وتعطيل. نعود إلى كلام الشيخ، تفسيرها بذلك نفي وإيه؟ لأنه فسروها باللازم ونفوا الإيه؟ ونفوا الصفة، عطلوا أصل. وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة له، فلا حجة أو فلا حجة لهم فيها على نفيها، فإن لغة العرب تتجع لذلك كما ذكر، الإفراد لا ينافي التثنية والجمع لا ينافي التثنية، فقد يعبر فيها عن الاثنين لفظ الجمع ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين. ماشي، كلام واضح، كلام الشيخ هنا واضح بعد ما ذكرنا هذا الكلام، بقرأه سريعا لأن أنا يعني شرحت ما يفسره ويبينه. نعم، لا فلا حجة لهم فيه على نفيها، هذا الكلام ان في الجمع والافراد لا حجة لهم في ذلك، اي في انها اتت مفردة وانها اتت ايه مجموعة على نفيها، لا حجة لهم ايه في ذلك، فان لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين، اي يعبر في لغة العرب عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين. ماشي، على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقة، أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين إيه حقيقة. إيه هي المعاني اللي ذكروها؟ حظ، رعاية، بمنظر، بمرأة، لا يمكن إثبات هذه الصفات إلا لمن له عين حقيقة. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه، يعني يثبت لنفسه عينين وهي ليست فيه؟ هل يريد هؤلاء المعطلة هذا فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها وهي إثبات العين، بل هو يراها بذاته كلها تعطيل لكل الإيه الصفات كما يفعل المعتزل وغيرهم، كما تقول المعتزل إنه قادر بذاته، مريد به بذاته، عالم بذاته، كل ده تعطيل الإيه الصفات، وبالتالي يعني لا يثبتون صفة لله عز وجل. قال وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم الصبر لحكمه، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأى منه وفي كلاءته وحفظه. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما سمع أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله الطوفان حمله هو من معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، أي مسامير جمع دسار تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته، تجري بعين الله يعني في داخل العين، تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كثيرا. فهذه هذا أسلوب في اللغة يعلم أنه أي بمرأة، واللاء هنا للإيه للمصاحبة وليس للظرفية كما ذكر. وفي الآية الثالثة خطاب من الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، وألقيت عليك محبة مني، أحبه هو سبحانه وحببه إليه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد لها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. واضح في إثبات صفة الإيه؟ العينين لله عز وجل. طيب، فنثبت لله جل وعلا عينان حقيقيتان، ليس كمثلهما شيء، وهو السميع البصير، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينتقل الشيخ أيضا إلى إثبات صفة السمع والبصر والرؤية لله عز وجل. السمع، صفة السمع وصفة البصر وصفة الإيه؟ الرؤية. يعني وإثبات العينين يقتضي إثبات الإيه؟ إثبات الرؤية، لكن ثبتت الرؤية كصفة وثبتت العين كصفة، فنثبت كل ما أثبته ربنا جل وعلا إيه؟ لنفسه. ما هو ممكن إنسان يكون عنده عينان ولا يبصر بهم، ممكن، لكن عين الله جل وعلا مبصرة، تبصر ليه؟ تبصر وتدرك بها، يدرك بهما الأشياء سبحانه وتعالى. نعم، وإثبات الرؤية أو إثبات البصر روح. نعم، وهي من لوازم العينين، هو إثبات الصفة وإثبات لازم ليه؟ وإثبات لازم الصفة. لا، لا تنفي إثبات العين، بل هذا من لازم العين، فهذا بيدل على أنه يثبت الصفة ويثبت لازم الإيه؟ الصفة، والمؤولة أثبت اللازم دون الصفة. نعم، ما أثبتنا العين وأثبتنا لازم العين، وهذا أيضا زيادة في الإيضاح لإثبات اللازم وحده وهي الرؤية، ولما أثبتنا العين لازم العين الرؤية، فهو أيضا نتكلم عن أن الرؤية وحدها أيضا واردة كصفة إيه؟ منفصلة لله عز وجل. يعني أصلا إن لم ترد هذه لأثبتناها بلازم العين، لكنها وردت أيضا، فهي لازم إثبات العين، وهي أيضا وردت منصوصة، وهي وردت إيه؟ منصوصة، إن الله يرى، إلى غير ذلك من الإيه؟ من البتال. طيب، إثبات صفة السمع والرؤية والبصر. قد سمع الله قول دي كلها لوازم العينين، مش كده؟ فلوازم العين كلها حنثبتها، البصر والرؤية، أي لم تأتي نصوص تثبت البصر وحده وتثبت الايه الرؤيه وحده، نقول ان اثبات العين لازمه اثبات البصر والايه، لكن وردت ايضا نصوص صريحه في اثبات هذا الايه هذا اللازم. يعني هذا اللازم كان مفهوما واصبح منطوقا، خلاص، فممكن احد يعارضك في هذا المفهوم، نقول لكنه منطوق ايضا. واضح حاجه، خلاص. يقول وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نعم، لا يشتق، لا يشتق، لكن احنا لما أثبتنا أن أسماء الله جل وعلا وصفاته أو أن أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها أو تدل على أسماء الله جل وعلا حق على حقيقتها تضمنا ومطابقة والتزاما، فإحنا ممكن نأتي من الإيه؟ من الاسم بلازم هذا الاسم، ويكون هذا اللازم مثبت أيضا نصا، كما أتينا باسم الإيه؟ الرحمن، أثبتنا منه إيه؟ الاسم علم على الذات وصفة الرحمة بالمطابقة، والاسم وحده والايه وصفة وحدها بالايه بالتضامن، وأثبتنا صفة الايه الحياة والإرادة، كل ذلك بالايه بالتلازم، وثبت صفة الحياة وصفة الايه الإرادة بالنص بالايه بالنص. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله، سمع الله عز وجل سمع، فإثبات صفة السمع لله عز وجل. والله يسمع، يبقى سمع ويسمع وسميع، يعني بكل تصريفات الإيه السمع، سمع ويسمع وسميع. سمع بالماضي وسميع بالمضارع وسميع إس ويسمع بالمضارع. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال. سمع. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى إنني معكما أسمع وأرى. طيب الآية السابقة هذه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم هذا سمع تهديد ربنا بيهددهم ويتوعدهم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا إثبات أنه سمع لكنه يهددهم فيسمى سمع تهديد. زي ما واحد مثلا يتوعد واحد يقول له أنا سمعك يعني بيتوعده وبإيه ويهدده. لكن هذا بخلاف إنني معكما أسمع وأرى ده سمع تهديد ده سمع تأييد ربنا أنا أؤيدكما إنني معكما أسمع وأرى فلا تخاف. هذا سمع تأييد والتاني سمع إيه. طب قد سمع الله قول التي تجادلك إيه السمع ده؟ هذا يدل على إحاطة الله عز وجل بالمسموعات. هذا سمع إحاطة. في سمع إحاطة وسمع تأييد وسمع تهديد. وكذلك لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سمع تهديد. ألم يعلم بأن الله يرى هنا برؤية إثبات الرؤية يرى الله. ألم يعلم بأن الله يرى بيهدده مش كده يبقى دي رؤية إيه رؤية تهديد. إنني معكما أسمع وأرى هذه رؤية رؤية إيه رؤية تأديب تأديب. طيب الذي يراك حين تقوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. رؤية إيه دي رؤية إحاطة وتأييد أيضا وتأييد إيه وتأييد أيضا للنساء. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن. فسيرى هذه هي الصف سيرى أي أن الله جل وعلا يرى. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن. لكن هذه الآية يعني وردت في موضعين. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون عنه. فهنا في هذه الآية ها وسيرى فسيرى الله في الاثنين فسيرى فسيرى الله عملكم. ففي هذه تأييد وفي هذه تهديد. يعني في الآية اللي ذكرناها أولا تأييد ها وفي الثانية ايه تهديد أو إحاطة في الأولانية أيضا فصل عن تكون إحاطة فصل عن تكون ايه تهديد. المهم أن الرؤية يعني لها أقسام ثلاثة إما أنها رؤية تهديد أو رؤية تأييد أو رؤية إحاطة. وكذلك السمع ها إما أنه سمع يقصد به التهديد أو يقصد به التأييد أو يقصد به الإيه الإحاطة. وهذا السمع صفة ثابتة لله جل وعلا أنها يعني تتعلق بالمسموعات فيكون معناها إدراك الصوت إدراك الإيه إدراك الصوت. إن الله جل وعلا يدرك الإيه إنني معكما أسمع أي يدرك هذا الإيه الصوت. وهذا الإدراك للصوت إما يكون تأييدا وإما يكون إيه؟ تهديدا وإما يكون إحاطة. وكذلك قد يأتي السمع بمعنى الاستجابة. نقول سمع الله دعاءه أي أجاب الله إيه دعاء. وقد يأتي السمع أيضا بمعنى إيه بمعنى الإجابة. وأيضا قد تأتي الرؤية بمعنى العلم إنهم يرونه بعيدا يعلمونه. الرؤية هنا بمعنى الايه ونراه قريبا ونعلم انه قريب. فالرؤية تأتي بمعنى العلم وتأتي بمعنى ادراك المبصرات ها ادراك الاشياء التي تبصر. وكذلك ادراك السمع يأتي بايه بمعنى الاستجابة وبمعنى ادراك المسموعات. يعني الرؤية تأتي بمعنى ادراك المرئيات او العلم. وكذلك السمع يأتي بمعنى الاستجابة أو بإدراك المسموعات على هذه الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل. يقول الشارح: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآيات التي ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية لله عز وجل. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، فهو صفة حقيقية لله جل وعلا يدرك بها الأصوات كما قدمنا. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة له، أي لهذا الإيه؟ البصر. يبقى الرؤية لازمة للإيه؟ للبصر. وإثبات العينين لازم لهما، إثبات البصر وإثبات الإيه؟ وإثبات الرؤية. قد جاء في حديث أبي موسى: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، هونوا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. كانوا يرفعون أصواتهم في الإيه؟ في الدعاء. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الحديث صحيح بألفاظ، يعني روية بألفاظ متقاربة، رواه البخاري في كتاب الدعوات، ورواه في كتاب أيضا التوحيد في كتاب القدر، رواه مسلم في الذكر والدعاء إلى آخره. فالحديث صحيح: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ومش غائب عنكم ولا يسمعكم، ده سميعكم وشفكم، ولكن تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، عنق الناقة بتاعته قريبة منك قد إيه؟ الله عز وجل أقرب إليكم من عنق راحل. هذا إيه؟ قرب الله عز وجل من إيه؟ من يعني قرب تأييد، وقرب إيه؟ وقرب نص، وقرب أحاطة، وقرب إيه؟ علم كالمعية. ولا ينفي أيضا هذا أن تكون معية حقيقية وقرب حقيقي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وكل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاب الله على المشركين عبادتهم، وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر، عبادة المشركين ما لا يسمع ولا إيه؟ ولا يبصر، ولا عبادتهم في الناصر. طيب، وقد نزلت الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظهر منها زوجها، اللي هي الآية الأولى إيه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نزلت هذه الآية في خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، جزاك الله خير، حين ظهر منها زوجها، من هو؟ أوس بن الصامت رضي الله عنه. فجاءت تشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتحاوره، وهو يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه، ولا أنت عليك ظهر أمي. وكان معلوما ذلك يعني من الأحكام قبل نزول أحكام الظهار، أن الرجل إذا قال ذلك لامرأة حرمت عليه إلى الأبد، أنت عليك ظهر أمي. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت تقول له أن زوجي قال لي كذلك، قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقالت: إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا، لو خليتهم معايا حيبوا مش هقدر أصرف عليهم، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، مش هيبصوا لهم وكذا. إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فقال: أراك قد حرمت عليه. وهي كل ما يلها كذلك تقول: إن لي صبية صغار، وتشكو إلى الله جل وعلا وتقول: أشكو إلى الله فاقتي وإيه وجهدي وتعبي يعني. وكلما قالت ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني حرمت عليه. وكلما قال حرمت عليه جعلت تهتف وتشكو إيه إلى الله عز وجل. وهذا الحديث أخرج البخاري في صحيح عن عروة عن عائشة رضي الله عنه قال: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة، يعني ترجع الكلام، يقول لها وترجع الكلام، تجادل يعني، جادل أي رجع، تجادل تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. يعني هي في جنب وهي في جنب، والخولة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتشكو إليه حالها، وعائشة ما تسمع الكلام وسمع الله جل وعلا ذلك من فوق سبع سماوات. فتقول وأنا في ناحية من بيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي جئت، يعني كما قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. هذه الآية الأولى فيها إثبات السمع الحقيقي لله عز وجل. طيب إثبات لازم السمع ها وهو الأذنان، نثبت لله جل وعلا أذنان؟ مش السمع بيكون بأذنين؟ طيب ما احنا قلنا الرؤية فيها إثبات عينين، فقلنا لازم الرؤية إن فيه عينين، فلازم السمع فيه أذنين. ها نثبت إيه؟ نثبت ما طيب مش لازم احنا نقول ده بيسمع، مش لازم انه بيسمع يبقى ليه اذنين او ليه اذن؟ ها عينين، قلنا لازم العينين، ما قلناش ان في رؤية ولازم الرؤية يبقى في عينين، واثبتنا العينين باللازم لانهما ثبتوا بالنصوص. وامر دلوقتي احنا بنقول لازم السمع للمخلوق ان يكون في ودان، ده للمخلوق للمخلوق، فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه ولا نثبت ما يلزم ذلك للمخلوق إلا بنصوص. عشان كده هو أثبت ليه؟ أثبت الرؤية بنص، وأثبت السمع بنص، وأثبت البصر بإيه؟ بنص. مثلا اللي دي هتنفعنا في إيه؟ في إثبات صفات أخرى، لما نقول إن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ينزل يبقى ده نزول حقيقي ولا نزول مجازي؟ ما بينزلش، نزول حقيقي ولا لا؟ حقيقي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل، فهو أعلم بربي، ها أعلم بربي صلوات الله عليه وسلم، وقال إنه ينزل، والأصل في الكلام الحقيقي. طيب لما ربي سبحانه وتعالى ينزل، هل العرش هيفضل ولا يفضل مليان؟ طيب هيسيب المكان ده ويحل في مكان تاني؟ ها هذا لازم المخلوق، هذا اللازم للمخلوق. وانت لما دخلت في دماغك النزول بتاعك انت وشبهته بنزول ربنا جل وعلا، اعتقدت ان اللازم ليك يكون لازم للحق عز وجل، فانت لما تنزل هتسيب المكان اللي نزلت منه، ولما تنتقل كذلك المجيء والاتيان. انت لو جيت من بيتكم، كنت في بيتكم وبعدين جيت هنا، فسبت مكان وجيت في مكان، فهل كذلك اتيان الرب ومجيء الرب معناه ان يترك مكان ويجي في مكان، ومكان كان مشغول وبعدين فضي وبعدين شغل مكان اخر؟ كل هذا لازم لك، فلا تجعل لازمك لازما لصفات الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما جعل الناس هذا اللازم لازم لهذه الصفات قالوا ينزل، طب لما ينزل هو مستوي وعلى والعلو يتنافى مع النزول، فيبقى لا مفيش نزول، هو قال ينزل، وهذا اللازم لا يلزمه لأن هذا اللازم جعلته أنت قصة المخلوق على الإيه؟ على الخلق، ولا يقاس بخلقه سبحانه إيه؟ وتعالى. عشان كده بنقول إيه؟ يعني ما يلزم لإثبات الصفة للعبد ها معينة ها فلا تجعلها لازمة للرب إلا بإيه؟ بنصوص. طيب ثم قال أيضا في الآية الثانية مش كده؟ وما الآية الثانية قد نزلت فيه فانحص اليهود الخبيث، لما حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه للإسلام، والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، إحنا مش فقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، ده بيرد الكلام، إحنا مش فقراء إلى الله، ربنا اللي إلينا إيه؟ إلينا فقير، إنه يستقرضنا، إن تقرضوا الله قرضا حسنا، يعني ربنا بيطلب مننا قرض، فربنا فقير ها وإحنا اللي أغنياء، فقالوا إن الله فقير ونحن إيه؟ أغنياء. فطبعا لطم على وجه أبو بكر الصديق ما معروف إليه في هذه القصة، وذهب إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ها، ولم قال له إن أبو بكر لطمني، ولم يقل له إيه ما قال من الحكاية، لكن هذه القصة ضعيفة بالحقيقة، اللي هو إيه في انحاص اليهود الخبيث حين قال، هذه القصة اسنادها ضعيف، رواها ابن جرير بسنده في التفسير. وكما قال أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى في تحقيقه عليه وفي هذه القصة محمد بن محمد أو محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت ذكره البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في الثقات وقال عنه الذهبي في الميزان لا يعرف وقال الحافظ مجهول. فعلى هذا في هذه الرواية رجل مجهول فتكون الرواية ضعيفة. أما الآية الثالثة أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بل وسمعي تهديد كما ذكر أم يعني بمعنى بل ها والهمزة الاستفهام وأم المنقطع والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيفهم في تخفيهم واستثارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى نسمع ذلك وحفظتنا يكتبون ما يقولون وما يفعلون. وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله عز وجل خوفهما من بطش فرعون بهما فقال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل ها؟ ألم يعلم بأن الله يرى نزلت في شأن أبي جهل عنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت فنزلت أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى إلى آخر السورة. وهذه الرواية سندها صحيح رواها مسلم في صفات المنافقين بس حنقف عند إثبات صفتي المكر والإيه والكيد لله عز وجل. لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.